فما أرسلناك عليهم حفيظا

صدق الله العظيم. شاكرا فضيلة القارئ العالم الشيخ حسام عادل العامر القارئ بمصر والعالم الإسلامي مشاركته هذه الليلة القرآنية المباركة. فضيلة القارئ الشيخ ممدوح إبراهيم عامر، أشكر إليكم جميعا أيها الأعلام.